يا حسين ابنك حزة ونحرة لو جدك طايح على الغبرة. يا حسين ابنك حزة ونحرة لو جدك طايح على فكر فكري فكرة عيار هذا الله الله الله الله فكرة حزة ونحرة لو جد يا ابا عبد الله فدوى روح لك نظرة. يا حسين ابنك حزة ونحرة لو جد اقطع هذا فكري فكري فكري هذا الاكبر عالية من ويتنوح يا ابن الباتون الطاهرة يا خميسة ما إلا شنه اللي غير منظر تنحب عالي من ويتنوح. يا حسين يا حسين والمن هالجسد يما صاريع ومطروح. يا حسين والمن هالجسد يمك صاريع ومطروح دم ابنك الاكبر يصب لو دم محمد مسفوح دم ابنك الاكبر يصب لو دم محمد مسفوح. يا حسين وما أدري هذا قبالك يا دم يجري أمشيت. يا حسين وما أدري هذا قبالك يا دم يجري ومن يا من حر هذا الأكبر لو جدك طايح على يا حسين ابنك حزة ونحرة لو جدك طايح الله الله الله. يا حسين ابنك حزة ونحرة لو جدك طايح حيار فكرك هذا الأكبر سيدنا العزيز يا ابن الوديع الى خادم الزهراء الاستاذ جابر الكاظمي. الزهراء هم عمرها 18 سنة واحنا هالليلة نقل للاكبر. الاكبر هم يروون عنا عمره 18 سنة. يا ابن الباتون الطاهرة ويا خميسة ما إلا شنه اللي غير منظارك تنحب عالية من مجنون احسين والمن هل جاسد يمك صاريع ومطروح دم ابنك الاكبر يصب لو دم محمد مسفوح لو دم محمد مسفوح انشد يا حسين وما ادري هذا اقبالك يا دم يجري امشيت يا حسين وما ادري هذا اقبالك يا دم يجري ومن يا منحر هذا الاكبر من يا منحر هذا الاكبر لو جدت وانطيني يا حسين جواب يا حسين جواب شني اشوفك من هيضن شني اشوفك من هيضن وببالك موسد شاب وببالك موسد شاب هذا رسول الله انطوبة هذا رسول الله انطوبة لو ابنك براسا صاب لو ابنك براسا صاب هذا ابنك هذا ابنك هالوذرة وجسمك لو جدك مخضوب بدم هذا ابنك هالوذرة وجسمك لو جدك مخضوب بدم ومنه توذر هذا الاكبر منه توذر ايه هذا الاكبر لو جدك يا حسين ابنك عزاو لو جدك طاع يا رسول الله يشفع لك ان شاء الله يلي تجاوب جواب جواب حتى القاعدين لي جواب بارك الله فيكم فكره حي هذا الاكبر خادم خدمة الحسين دل مولاي يا ابني الوديعة يا ابني الوديعة الهشيمة من هالضيلة خلف الباب اخبرني بالطاف الشيطان وانطيني يا حسين جواب شني اشوفك الى الاستاذ جابر الكاظمي شمي اشوفك من هيضم شمي اشوفك من هيضم وقبالك موسد شايب شمي اشوفك من هيضم ارجو المعذرة من السادة وقبالك موسد شايب هذا رسول الله انطوبا لو ابنك براسا صاب لو ابنك براسا صاب هذا ابنك هذا ابنك هل وذرا وجسمك لو جدك مخضوب بدمه هذا ابنك هل وذرا وجسمك لو جدك مخضوب بدمه منه توذر هذا الاكبر منه يحسين ابنك لو جدك طايح على يحسين ابنك من هالضيلع والبسمار يعني يا ابن الزهر حاجني يا ابن الصوب من هالصدر بالبسمار شلون لك عيني وشاهدت ابنك توزر اشفار ابنك وذر الاشفار لما شفت شبلك عامي حاشي لي يا ابن الصويبه من هالصدر بالبسمار شلوني لك عيني وشاهدت ابنك وذر الاشفار لما شفت شبلك عالي دم نحره ينزل انهار ظنيك سالع للارض ظنيك سالع للارض دم الرسول المختار دم الرسول المختار يحسين بها يشتي يتوقع ابنك لو جدك بالمصرع يحسين بها يشتي يتوقع ابنك لو جدك بالمصرع يا هو تعفر هذا الاكبر يا هو تعفر هذا الاكبر لو جدك طايح على يا حسين مصاب الرسول ومصاب علي مصابين هذيلا عندنا يا حسين هلا لو تحضر امك فاطمة خاطم سيدي حاكني يا ابني الصويبة من هالضدير من هالصدر في البسمار شلون لك عيني وشاهدي ابنكتي وزر الاشفار لما نشيفك شفلك عيني لما نشيفك شفلك عيني دم نحرة ينزل في انهار ظني يبتالي على الارض دم الرسول المختار دم الرسول المختار يحسي نبها يشتي يتوقع وابنك لو جدك بالمصرع يحسي نبها يشتي يتوقع ابنك لو جدك بالمصر يا هو تعبر هذا الأكبر يا هو هذا الأكبر لو جدك صحيح يحتين ابنك فارك جدك طاح لو تحضر امك فاطمة افكر بلا يا مظلوم لو تحضر امك فاطمة افكر بلا يا مظلوم وتنظر جسد ابنك عادي من رضويته تسيلي دموع شان صراخت شان صراخت صرخت حيزي ذبح محمد اليوم الله أكبر وتحضر لي يا أبا عبد الله لا تحضر أمك فاطمة شهد عجل مجالك لو تحضر امك فاطمة طب قبلك يا مظلوم وتنظر جسد ابنك عالي من رضويته تسيلي دموم شان صراخت صرخت حزن شان صراخت صرخت حزن ذبح محمد هاليوم وتصب دمعها بطبريته وتنسى ضيلها المهشوم وتنسى ضيلها المهشوم يا حسيني وش تقول الزهرة حين تشوف براس الطبرة يا حسيني وش تقول الزهرة حين تشوف براس يا حسيني وش تقول الزهرة حين تشوف براس الطبرة هم تتصور هذا الأمر الأكبر هم تتصور هذا الأكبر لو جدت طريح الغر يا حسين يا حسين ابنك لو جدت ما اسمع منا جواب ليش ليش عمي ليش ما تجاوب يا حسين هلا جثت علي بالميدان كان بدمع عينه صيرخ كان بدمع عينه صيرخ هذا النبي على التربان كان بدمع عينه صيرخ هذا النبي على التربان او ينعاد فقد المصطفى او ينعاد فقد المصطفى او تنعاد نفس الاحزان لو شاهد ابنك بالمذبح كان بدمعك عين التسفح لو شاهد ابنك بالمذبح كان بدمعك عين التسفح يصرخ حذر هذا الاكبر يصرخ يصرخ يصرخ يصرخ هذا لو جدك لو جدك طاح يا حسين يا حسين ابنك حزو ايه بارك الله بارك الله يا حسين خادم يا حسين ابوك المرتضى بالطبل ويمك شان شي يقول له عينتي صد جثت علي بالميدان جثت علي بالميدان شان الدمع هذا النبي على التربان او ينعاد فك المصطفى وينعاد فك المصطفى او تنعاد نفس الاحزان لو شاهد ابنك بالمذبح كان بدمعك عين التسفح لو شاهد ابنك بالمذبح كان بدمعك عين التسفح يصرخ حذر هذا يصرخ هذا يصرخ يا حسين ابنك حسن الله لو جدت يا حسين ابنك حسن الله الضر جدك الهاتي المرسود شي يقول لو شاهد جسم ابنك موذر شي يقول يا حسين لو يمك حيضر جدك الهاتي المرسود شي يقول لو شاهد جسم ابنك موذر شي يقول شال النبي شال النبي شال النبي صوته يتب شال النبي صوته يتب دم نحري يجري يسيور شال النبي صوته يتب دم نحري هل يجري سيول هاي النبوة على الأرض خل العيد عليها بجول جدك صاحن جدك صاحن حز وريدي وانت تصيح انهض يا وليدي جدك صاحن حز وريدي وانت تصيح انهض يا ولدي ايش انهو تقرر هذا لك ما ندري ما ندري ايش انهو تقرر هذا لك لو جدك لو جدك صحيح يا حسين يا حسين ابنك لو جدك صحيح بارك الله لو جدك طايح على فكري فكري فكري الله الله الله هذا الكبار لو جدك طايح آه يحتي من هالفاجعة ما ردنا نضرب امثال هذا الرسول على الارض لا شك ناحر جدك سال لا شك ناحر جدك سال تشبه بوجه ابنك علي تشبه بوجه ابنك علي رفعوا مهابة وإجلال شلون أمه هاي الجفينة شلون أمه هاي الجفينة هذه بالثياب الرمال هذه بالثياب الرمال والأمة تذبح هذه كل خير اللي ينفع ما بيها والأمة تذبح هذه كل خير اللي ينفع ما بيها ما حد فكر هذا الأكبر ما حد فكر هذا لو جدك لو جدك جدك فكري